وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: كلا والقمر. كلا والقمر، كلا. قالوا: هل كلا متعلقة بالسابق أو متعلقة باللاحق؟ أيوة. فإذا كان الأمر ليس الأمر كما تقولون فيكون متعلق بالسابق، وإذا كان الأمر حقا والقمر حقا والقمر كلا والقمر والليل إذا أدبر، والليل إذا أدبر أو إذا أدبر والصبح إذا أسفر، إنها لإحدى الكبر. حقا إنها لإحدى الكبر. فمنهم من يقول يعني يجوز باعتبار ويجوز ذلك باعتبار حسب سياقها. والقمر كأن الكلام قسم مستأنف، ليس الأمر كما يقولون والقمر. والله تعالى له أن يقسم بما شاء من خلقه، والخلق لا يجوز لهم أن يقسموا إلا بالله أو بصفاته. من كان حالفا فليحلف، فليحلف بالله وليصمت. والأيمان أربعة: والله ما فعلت وقد فعلت، والله لقد فعلت وما فعلت لا يكفران، ويمين والله لا أفعلن ولا يفعل، ويمين والله لا أفعلن ويفعل يكفران. إذن يمينان يكفران ويمينان لا يكفران عند الجمهور. والله أمرنا بحفظ الأيمان، ونهانا أن نجعلها مانعة عن فعل الخير، ونبينا أخبر أن من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. قال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا. يأتيك أخوك يريد منك حاجة، تقول: أنا حلفت ما نفعل. لا، كفل. واحفظوا أيمانكم، من حلف على أمر يسجله، فإن فعله يكفر عنه أو يبر به. ولا يجوز أن يبر باليمين الذي في إثمي، والله لا أدخل على أخي أو لا أسلم عليه، هذا لا يجوز تبر به، تكفر وتسلم عليه. وهو باب من أبواب الشرع اسمه اليمين. نعم. والقمر، والقمر هذا الكوكب اللي يرى، وهل هو في السماء أو دون السماء؟ هذا لا يعلمه إلا الله، لأن المراكب الحديثة والمراصد الموجودة ما رأوا السماء أصلا ولا يعرفون السماء. ممن ينفيه ومن يقول لم نره. والله يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والمركبة التي سميت التحدي، بعدين تعلمون ما حصل لها. تحدي، تحدي لله، والله التحدي لمن؟ فهذا الجانب لما سأل الصحابة عنه ما قفل الباب في وجوههم، قالوا: يا نبي الله، ما بال الهلال يبدو صغيرا ثم لم يزدد يكبر حتى يصير بدرا؟ قال: يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحد. هذا الباب لم يفتحه، ولو كان علمه ينفعنا لفتحه لنا وبينه لنا. ولذلك الفقهاء قالوا: من علم أن القمر يكسف بالحساب وأخبر الناس يعزر، لأنه يلبس على العامة. الآن أصبح معروف هذا بالحساب ومنازل الشمس ومنازل القمر، وهذه الأمور لا تكاد تخطئ إلا قليل جدا. والقمر والليل إذ أدبر، قراءة سبعية: إذ أدبر، قراءة سبعية: إذا أدبر. دبر وأدبر كل منهم قراءة سبعية. وقد واستوقد، أيوة. قيل بينهم فروق وقيل بمعنى واحد. دبر يعني تبع جاء، وأدبر انتهى. فلان دبر فلان يعني جاء وراءه، وأدبر يعني مشى أو أعطاك بظهره، وقيل بمعنى واحد. نعم. والصبح إذا أسفر، والسفر له ثلاث درجات. السفر الذي به يعرف الخبير أن الفجر دخل، واضح. والإسفرار الذي هو وسط، والإسفرار التام التي يتم النور وتكون الشمس ما طلعت. إذن الإسفار ثلاث درجات. إنها لإحدى الكبر، هو المقسم عليه. إنها أي النار أو القضية المذكورة من القيامة وأهوالها وما يكون فيها، ونهايتها النار. والكبر جمع كبرى، ولا يوجد شيء أعظم من النار. والله تعالى يخوف خلقه منها ليعتبروا وينتبهوا ليكونوا من أهل الجنة. نبيكم صلى الله عليه وسلم نذيرا للبشر. البشر جمع بشرة، وبشرة تجمع على أبشار. نذيرا للبشر، مخوفا للخلق، ومحذرا لهم من سوء عاقبة الكفر وعدم قبول الشريعة وعدم استعمال موارد العلم للمنافع. لأن الله أمرنا بالتذكر وبالتدبر وبالتعقل وبالاعتبار. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. فالعقل أعطي للإنسان ليتذكر ويتدبر ويتفكر ويعرف الطريقة التي ينجو بها. هذا الدين لا شك في أنه صحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، ومعروف بين ظهران قومه بالأمن والصدق وحسن الخلق قبل الرسالة. وجلس 40 سنة بين قومه، لم يأخذوا عليه كذبة ولم يأخذوا عليه شيء يخل بالمروءة ولا بالعرف الموجود. وكانوا يسمونه الأمين. وبعد أن وصل 40 جاءهم بكلام وقال لهم هذا الكلام سنتي أنا، يجب أن تعملوا بها، وهذا الكلام من الله معجز يجب أن تعملوا به، والفرق بينهما أن كلامي أنا قد يكذب علي، أما كلام الله محفوظ ما يستطيع أحد أن يزيد فيه ولا ينقص، ومن كذب بأنه من عند الله فليأتي بمثله. بعدين كلام لا يوجد شيء في الدنيا إلا وهو فيه تبيانا لكل شيء، كيف آدم خلق، وكيف إبليس، وكيف الكون تكون، وكيف السماوات والأرض، حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. يستحيل أن يكون ديننا كذب أبدا. والدليل على أن الأعداء مع كثرتهم ومع تشويشهم ومع إحداثهم للشبه ما أتوا بشيء إلا رد عليهم. كل ما يأتوا بشيء ليطعنوا بالدين فإذا هو ذلك من جهلهم وعدم معرفتهم. من الأمور الذين يطعنون في الإسلام يطعنون، قالوا أكله الذيب. قال ليش أكله الذيب؟ ليش ما يقول قتله الذيب أو افترسه؟ قالوا لأن إخوة يوسف دبروا له، فلو قالوا افترسه أو قتله يقول أين جثته، لكن قال أكله، لم يترك منه شيء. هذا المقام عجيب، ما قال افترسه ولا قتله، قال أكله، لأنهم هم إذا قالوا قتله أو افترسه يقولوا طيب جيبوا لنا الجثة أو البقي منها، قال لا أكله كاملا، وأخذوا القميص وحطوا عليه دم ولم ينتبهوا أن يشقوا القميص، قالوا وجاءوا على قميصه بدم لأن القميص غير مشقوق، فهو نفس القصة تكذبهم. فديننا دين عجيب، ولكن نحن عندنا موهبة في تضيع الفرص، نضيع الفرص، وإلا لو شمرنا واجتهدنا لأدخلنا سكان الأرض في الإسلام بهذا الكتاب. كل شيء يقع في الكون محلول فيه، إنها أي النار لإحدى الكبر، جمع كبرى نذيرا، نبينا صلى الله عليه وسلم أو الله أو هذا الأمر الذي جاءكم وهذه القضية نذيرا للبشر. أيوة، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، لمن شاء أن يعمل للجنة ويتوب ويفتح صفحة جديدة مع ربه، ومن شاء أن يتأخر ويغلب الشهوات ويغلب الحاضر ويحاول أن يشبع رغباته ويترك الآخرة، يتأخر عن الخير ويتأخر عن الواجبات ويتأخر عن معالي الأمور وعن الرفعة. كل نفس بما كسبت، أي بكسبها وبعملها، رهينة، رهينة بمعنى مرهونة، ويمكن هذه التاء للتأكيد لأن فعول بما يستوفيه المذكر والأنث، أي مرهونة بذلك. أيوة، كل نفس بالذي كسبته أو بكسبها مرهونة رهينة، لأن الله تعالى يكتب عليها عملها ويقول لها يوم القيامة هذا عملك، فإن كنت ترين أنك ظلمت فأتي بالأدلة على أنك ظلمت. فبعضهم لما يرى من رحمة الله لمن آمن يظن أنه يمكن ينجو، يقول والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فإذا قال أنا ظلمني الملك، ظلمني والكتب ظلموني وأنا ما فعلت هذا، متأكد؟ يقول متأكد. يقال لنفسه يا جلده ما لا تقول جلده، قال كذب فعل وفعل. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله. بالله أين المهرب يا عبد الله من الآن؟ ما فيه مهرب، الله لا يقبل إلا ما كان له، فالذي يعمل ليقال فقد قيل، والذي يغلب دنياه وشهواته على الآخرة يندم في وقت لا ينفع الندم. كل نفس بالذي عملت يعطى لها، مرهون به، إن خيرا وإن شرا فشر. ولكن أبشركم أن من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة، هذه بشارة عظيمة، من مات على لا إله إلا الله خالصة من قلبه دخل الجنة. قالوا يا معاذ ما حق الله على العباد؟ قالوا أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا. قال ما حق العباد على الله؟ قال أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا حديث يفرح، وهذا لكي الواحد ينشط للعبادة، ما هو لكي يتكاسل ويروح في المعاصي، لأن المعاصي تسبب سلب الإيمان. من أسباب سلب الإيمان المداومة على المعاصي. وقد يخاف صاحب العصيان عند الممات سلب الإيمان، أعوذ بالله، الذي يقدم على المعاصي كثير إذا جاءته الموت يأتيه الشيطان يقول له أكفر نعطيك ماء تشرب، قل كذا. ولذلك قالوا ويموت المسلم وهو غضبان. قالوا لماذا؟ قالوا المسلم إذا جاءته الغرارة يأتيه الشيطان يريد أن يكفره فيغضب من سخرية الشيطان به واستهزاء به، يريد أن يكفره فيغضب فتأتيه المنية وهو غضبان لأجل الشيطان. ولذلك قال إن الشيطان لكم، ولذلك لا تقول للمحتضر قل كذا، قل أمامه، لأنه قد يكون الشيطان يقول شيء ثاني فيقول لا فتظن يقصدك أنت هو يرد على الشيطان. إلا أصحاب اليمين، قالوا استثناء منقطع، لكن أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. إذا كل نفس مرهونة بأعمالها السيئة، لأن هنا إلا أصحاب اليمين فهم من السياق أن المرهون في الأعمال السيئة، لأنه استثنى أصحاب الأعمال الطيبة. إلا أصحاب اليمين، أصحاب الجنة الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم وتقول لهم الملائكة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. هذا هو يوم الفوز، هذا هو الربح، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، يوم التغافل، التفاضل. واحد لا يعبأ به في الدنيا يوم القيامة لا ترى بيته إلا إذا رفعت رأسك، لأنه كان يختفي ويعمل لله ولا يذكر ولا شيء، فأعماله خالصة. وواحد صاحب شارة وصاحب أبها وصاحب، يوم القيامة لا يقام له وزن لأنه ما كان صادقا. فالصدق والإخلاص والتعلم، الصدق والإخلاص والتعلم، الصدق لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله الصديق. والإخلاص، الإخلاص العمل القليل يجعله كبير. قال ليبلوكم أيكم، ما قال أكثر، من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. والعلم، لأن العبادة بدون علم أقل ما نقول فيها أجرها ناقص، العبادة بدون علم أجرها ناقص. وممارسة العبادة بدون علم عرضة للرياء وللسمعة وللبدع، أغلب البدع تدين زائد جهل، أغلب البدع تأتي من الجهل. واحد متدين وما عنده علم يأتي بالطوام، يقتل إخوانه، يكفر إخوانه، يأتي بالبدع. ولذلك أهم شيء قبل أن يمارس المسلم العبادة أن يعلم مواصفات العبادة ويؤديها على الطريقة التي شرعها ربنا بها. يا عبد الله قبل أن تمارس العبادة أعرف مواصفاتها التي شرعها ربنا بها لتأخذ الأجر فيها كاملا، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هل لا سألوا، إنما شفاء العي السؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا ما قتلت الشيء علما فقل به، ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله، فمن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله، فمن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. والكل من أهل المناح الأربعة يقول لا أدري فكن متبعة. إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن أصدقائهم وأقربائهم وعن معارفهم الذين كانوا معهم في الدنيا، قائلين لهم ما سلككم في سقر. أيوة، يتساءلون عن المجرمين أي عن الكافرين، ما سلككم في سقر. أصحاب اليمين أغلبهم قال هؤلاء أولاد المسلمين الذين ماتوا صغارا، وبعضهم قال الملائكة، وبعضهم قال كل المؤمنين المتقين. إذا في من قال الملائكة، في من قال أولاد المسلمين الذين ماتوا صغارا، وفيهم من قال هم الخلص من المسلمين، فيدخل الجميع فيه. ما سلككم في سقر؟ عن المجرمين ما الذي سلككم، ما الذي جعلكم تدخلون سقر؟ في سقر وفيه السعير وفيه جهنم وفيه الهاوية وفيه النار، كل هذه دركات نرجو الله السلام والعافية. قالوا هؤلاء الذين، هؤلاء المجرمون الذين في النار، قالوا لم نكن من المصلين. وقد تقدم أن قلنا إن الأئمة الأربعة اتفقوا على أن تارك الصلاة لا يخالط الناس. من يترك الصلاة، الأئمة الأربعة اتفقوا على أنه لا يترك يخالط الناس، ممن قال يقتل وممن قال يسجن ويضرب. والذين قالوا يقتل، بعضهم قالوا يقتل كفرا، وبعضهم قالوا يقتل حدا، والأدلة على هذا قوية وهذا مبين. ومن أراد الاستزادة في حكم تارك الصلاة فليرجع إلى الجزء الرابع من أضواء البيان في سورة مريم عليه السلام، عند قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، في بحث جيد عن حكم تارك الصلاة. نعم، لم يكن من المصلين ولم نكو، وهذا يدل على التهتر بالدين، لأن الذي يترك الصلاة ما له دين، ليس له عهد عند الله، فمن ترك الصلاة فقد كفر، من ترك الصلاة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، ليس بين العبد أو الشرك إلا ترك الصلاة. ولذلك الذي عليه الفتوى في مذهب الإمام أحمد أن تارك الصلاة كافر، لأنه كل العبادات تسقط إلا الصلاة، الصلاة لا تسقط إلا عمن فقد العقل. الطهارة تسقط، الزكاة تسقط، الصوم يسقط، الحج يسقط، الصلاة تسقط عمن فقد العقل. من عنده عقله يصلي ولو برمشه، ولو يومئ برمشه أو بأصبعه. والذي يكون في المستشفى ويقول أنا لا أستطيع أصلي، كيف أنت عندك عقلك لا تستطيع تصلي؟ صلي بالطريقة التي تستطيع. إذا لم تستعمل تجد التراب، صلي بالماء بالتراب، لا تترك الصلاة. ولم نكن نطعم المسكين، لم يكن عنده عاطفة ولا تأمل ولا تكافل ولا إنسانية. وإطعام المسكين هذا أمر يحبه الشرع ويأمر به الدين، وهو يورث المحبة والتكافل والتآلف بين المسلمين. ولذلك جعل الزكاة، يعني لو أعطيت لما بقي فقير، لو أعطى الأغنياء الزكاة ما بقي فقير على وجه الأرض. لكن كثير من الأغنياء يعني عنده صعوبة لدفع الزكاة لما فيها من الأجر، وهي قليلة لكنها تنمي المال وتزيل ما في قلب الفقير على الغني، لأن الفقير يتألم من الغني، فإذا أعطاه مال خف ما في قلبه فتآلفت الناس. والمسكين هو الذي لا يجد ما يكفيه ويتعرض، والفقير هو الذي لا يجد ما يكفيه ويتعفف، هكذا قال الإمام الطبري. نعم. وكنا نخوض مع الخائضين، دخلوا في الغيبة ندخل معاهم، في النميمة ندخل معاهم، في السخرية من المتقين ندخل معاهم، في الاستهزاء بأهل الدين الدراويش المطاوعة ندخل معاهم. يقول لك مطوع مسكين، وين رايح؟ رايح المسجد. طيب يوم القيامة تشوف فين رايح. ولذلك السخرية من أهل الدين خطر. واحد يقولوا شباب، يقولوا تعالوا خلينا نسخر من هذا المطوع مسكين، وين رايح انت؟ ايش بك كذا؟ رافع ثوبك وحالتك حالة. فالذي ابتلي بالمعاصي يستتر ولا يسخر من أهل الدين، لأن السخرية من أهل الدين خطر، خطر، الله يرحمهم ويعذبهم. ولذلك قال في سورة قد أفلح المؤمنين، قد أفلح المؤمنون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فهذا يخوض مع الخائضين، ضحكوا في المطاوعة، ضحكوا في المتدينين، ضحكوا في الدراويش، ممن يذهب ويمشي للصلاة تضيع وقتك، قل اليوم ذاهب ماشي اشتغل في شيء. وكنا نكذب الآخرة، هذه شيء يسخر به على الضعاف. الدين هذا أفيون الشعوب، ولذلك الماركسيون واللينينيون والعلمانيون يجعل الدين سخرية، ومع الأسف في نابتة الآن أصبحت تسخر من الدين، وهذا خطير. وفي أمور لا تقبل النقاش، يقول لك المرأة مظلومة، ميراث الرجل أكثر من ميراث المرأة، هذا رد. هذا الله يقول للذكر مثل حظي، ويقول أنتم أعلموا، والمرأة تنتظر الزيادة والرجل ينتظر النقص، فإذا كثرنا من ينتظر النقص على من ينتظر الزيادة، عين الصواب وعين العدل. المرأة لا تجب عليها نفقة ولا كسوة ولا مهر ولا سكنى ولا جماعة ولا جمعة ولا جهاد، تطيع زوجها وتأتينا بولد وبنت كل سنة أو كل سنتين، ممتاز، هذا هو اللي عليها. أما تروح في شيء لم تخلق له، هذا يسبب مشكلة للكون. أعظم شيء تفعله المرأة أن تأتينا بالبشر، تأتينا بالناس، والأمم لا تقوى إلا بالكثرة. إذا كثر الناس كثر الأذكياء والأطباء والمهندسون والمخترعون، فيبقى البلد قوي بالكثرة. الآن أكثر دولة يعني ينمو اقتصادها الصين، لو كانت الكهرة تضر لهلك الصينيون، لكن دائما عندهم نمو في الاقتصاد مع الكهرة. والله تعالى ما ضمن للخلق إلا الرزق، فالذي يقول أنا عندي ولدين فنمنع المرأة من الإنجاب خوف الفقر، هذا يخشى عليه. تكاثروا فإني مكاثر بكم الأمم، الودود الولود. وبعدين الله ما ضمن إلا الرزق، كل نفس منفوسة رزقها على الله، وأكدها بأربع مؤكدات: فوربي السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. لأن ما في حد يصدق الرزق في السماء، ما في مزرعة، ما في تجارة، ما في أنعام. إذا قلت له رزقك في السماء يقول لك فين، فالله أكدها لأن الناس ينكرون هذا. دين رائع الحقيقة. وكنا نكذب بيوم الدين، بيوم القيامة نقول ما في، حتى أتانا اليقين، حتى أتتنا القيامة وشاهدنا الحقيقة. قال بعض المفسرين اليقين الموت، قال ابن عطية لا، هذا بعيد، لأن الكفار يؤمنون بالموت، لا يكذبون بالموت، ولكن يكذبون بما يقع بعد الموت. والإنسان إذا مات عرف ما كان يعني يوعد به من الخير والشر. عندما يموت الإنسان تفتح له نافذة لعمله، ولذلك القبر إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. نعم، طبعا الكفار ما تنفعهم شفاعة الشافعين، لا شفاعة في الكفار. أما غير الكفار فيشفع المتقون والملائكة والنبيون والصديقون والشهداء والمسلمون، والله تعالى يأخذ الخلق ويقول لهم اذهبوا حتى تجدوا من فيه إيمان. فلم يبق في النار إلا من حبسه القرآن. كل من في قلبه إيمان يخرج من النار. ولذلك قال بعض العلماء وورد في الأثر تبقى النار ما فيها شيء وتنبت الجرجير. قالوا هذه الدرجات، الدركات التي كان فيها عصاة المسلمين. أما نار الكفار لا، ولا شفاعة لهم، وما لهم إلا النار. كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، فما تنفعهم شفاعة الشافعين عياذا بالله. والشفاعة لا تكون إلا لمن أذن الله له ورضي له ذلك، ويكون المشفوع له من أهل التوحيد. نعم. ومن يكفر بالله فقد حرم الله عليه الجنة. نعم. ما لهم عن التذكرة هؤلاء، ما لهم عن التذكير وعن الأوامر التي جاءتهم والتخويف والتهديد معرضون، أي ما لهم عن التذكرة؟ ما الذي جرى لهم عن التذكرة؟ أيوة، معرضين، يعني متبرمين عنها، ملتفتون عنها، لا يقبلونها، نافرون منها، هؤلاء الكفار عياذا بالله. أيوة. ما الذي جرى لكم ما جاءتكم به الرسل وما جاءكم به أتباع الرسل معرضين عنه؟ معرضين تكون حال ولا ما لكم عن التذكرة؟ معرضين، ما لكم عن التذكرة؟ ما الذي جرى لكم عن التذكرة؟ أيوة. أيوة. ما لكم عن التذكرة في حال إتيانها لكم معرضين عنها؟ ما لكم معرضين عن التذكرة؟ تكون مؤكدة أيوة للجملة. كأنهم حمر مستنفرة مستنفرة، كلهم قراءة سبعية. كأنهم حمر مستنفرة، أي رأت القسورة فاستنفرها الخوف الذي حصل لها، أو كأنها حمر نافرة مستنفرة، أي نافرة. أيوة. فرت، شردت وهربت من قسورة. القسورة فيها خمسة أقوال: الرماة، القناصة، الرجال الأشداء، أصوات الناس ولجبتها، ظلمة المغرب ودخول الظلام، الأسد. هذه الخمسة جاءت في القسورة، والمشهور فيها الرامي أو الأسد، هذا المشهور، والثانية مذكورة وهي موجودة في اللغة. بل يريد كل واحد من الكفار أن يعطى صحفا منشرة، أي جديدة لم تطوى، تنزل من حالها لهم. كلا، ليس الأمر كما يريدون. نعم. كلا، يريد كل امرئ، كل واحد منهم أن يأتى كتاب، أنت يا فلان أرسل لك محمد صلى الله عليه وسلم فيجب أن تؤمن به. قالوا اليهود كان يكتب على بابهم فعل كذا، ونحن نريد هذا. كلا، ليس الأمر كما قالون، لا يكون ذلك. هم لا يخافون الآخرة، بل لا تخافون الآخرة، لا يخافون الآخرة. إذن السبب الذي يعني لم يقبلوا الحق وكفروا يعني عدم استعدادهم للآخرة وعدم إيمانهم بها هو الذي سبب لهم ما هم فيه. كلا إنه، أي هذا الوحي وهذا القرآن وهذا الدين، تذكرة، تنبيه وموعظة وتعليم، فمن شاء ذكره، فمن شاء اتعظ وذكر ربه وعرف وحدانيته وصدق نبيه وجمال شرعه فاتبعه، ومن شاء أهمل ذلك كما قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن بعد أن تبين له الحجة ويلجأ بالنصوص حتى لا يبقى له طريق إلا المكابرة أو الإيمان. نعم. وما يذكرون وما يدخلون في الإسلام وما يفهمون وما يتعظون إلا أن يشاء الله ذلك. وهذا باب القدر، وهو باب نرجو الله أن يهدينا وأن يثبتنا، ضل فيه خلق كثير ومن جملتهم المعتزلة. قالوا أتراه يدعوني ويقفل الباب دوني؟ قالوا إن أعطاك ففضل وإن منعك فعدل. ولله المثل الأعلى، الله خلق الخلق بعضهم للنار وبعضهم للجنة، لكن الخلق لا يعلمون هذا. فالزارع يأخذ بذر الشوك وبذرة العنب وبذرة التمر ويزرعها ويعلم أن هذا سيكون شوكا وهذا سيكون تمرا، ويريد من الشوك أن يجعله زريبة على البستان ويأذي به، ويريد من التمر أن يؤكل. الله خلق بعض الخلق للنار لتثار سطوته وجبروته وانتقامه وأخذه للكفرة أخذ عزيز مقتدر، وخلق خلقا للرحمة لتظهر رحمته ورأفته وكرمه وحلمه، وبضدها تتبين الأشياء ولا يسأل عما يفعل. ولذلك قال الزمخشري غفر الله لنا وللمسلمين عند قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، قال إن كان الله خارقا للشر ومعذبا عليه فإنه شيطان وليس بإله. أرجو الله السلام والعافية. ورد عليه الوالد في هذا الموضوع في نفس الآية هذه في الجزء السابع من أضواء البيان، وقال إن قوله لا يصح في اللغة العربية، ولا يصح أيضا قال ولا أظنه يصح في لغة من لغات العجم. فمن أراد أن يرجع إلى الموضوع في الجزء السابع في سورة الزخرف، كلام جميل ودقيق. فنحن خلقنا الله ولكنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة، والذي يترك العمل لا يدري ما كتب له حتى يقول أنا ما يدري ماذا كتب. ولما استشكل الصحابة ذلك عند سورة الحديد نزولها، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. قالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا. وكان من دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وقال تعالى الذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالوا يأتون ما أتوا من المعاصي، قال لا يا ابنة الصديق. عائشة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وعن أبيها وصلى وسلم على زوجها، قال لا يا ابنة الصديق الذين يأتون ما أتوا من الصلاة والعبادة وقلوبهم وجلة أن ربهم لا يقبل منهم ذلك، هو أهل التقوى لمن تاب، وأهل المغفرة لمن تاب، أو هو أهل التقوى لمن اتقى، وأهل للمغفرة لمن لم يتب، يغفر الذنوب جميعا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.